القرآن يريد به إلا الله، هكذا ظننا في حال من نراهم مقبلين على كتاب الله قراءة وحفظا واستذكارا. لقد أتى علينا حين وما نرى أن أحد يتعلم القرآن يريد به إلا الله. قال فلما كان هاهنا بآخرة، لما تأخر الزمان عن زمن أولئك الرعيل الأول، لما كان هاهنا بآخرة خشيت أن رجالا يتعلمونه يريدون به الناس وما عندهم. انظر هذه الخشية وقعت في قلب عمر رضي الله عنه في ذلك الزمان، في ذلك الزمان. ولهذا قال الآجري رحمه الله في تعليقه: إذا كان عمر قد خاف على قوم قرأوا القرآن في ذلك الوقت ميلهم إلى الدنيا، فما ظنكم بهم اليوم؟ فما ظنكم بهم اليوم، أي في القرن الرابع الذي يعيشه أو عاشه الآجري رحمه الله. وما الظن بمثل زماننا هذا؟ ولا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. فإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاف هذا الخوف في ذلك الزمان المبارك، زمن الرعيل الأول، أن يقرأ القرآن من يريد به الناس لا الله تبارك وتعالى، ثم نصح وأوصى رضي الله عنه قال: فأريد الله بقراءتكم وأعمالكم، أصلحوا نيتكم بينكم وبين الله في قراءتكم أي للقرآن، وأعمالكم أي عموم أعمالكم. والقرآن من جملة عمل العبد، لكن لما كان الحديث عنه خصه رضي الله عنه وأرضاه بالذكر، قال: أريد الله بقراءتكم وأعمالكم، أي أخلصوا لله، ابتغوا وجه الله سبحانه وتعالى بقراءتكم القرآن وبأعمالكم كلها من صلاة وصيام وحج وغير ذلك. وهذا تنبيه من أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه إلى أن النية تحتاج إلى معالجة مستمرة، تحتاج إلى معالجة مستمرة، وأن يعمل المرء عملا دائما مستمرا على إصلاح نيته بين الله. إن أراد أن يتلو القرآن أصلح نيته، إن أراد أن يصلي أصلح نيته، يحج أصلح نيته، يعتمر أصلح نيته. نبينا عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى الميقات وأهل بالحج قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. فإصلاح النية والعمل على إصلاحها في أول العمل وأثناء العمل وبعد انقضاء العمل أمر عظيم، وينبغي أن يعنى به المسلم عناية دائمة مستمرة، ومن ذلكم قراءته للقرآن الكريم. قال رضي الله عنه: فأريد الله بقراءتكم وأعمالكم، فإنا كنا نعرفكم إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ ينزل الوحي، أي أن من كان به طوايا شر ويبطن خبثا فإن القرآن ينزل بفضحه، وفضح القرآن لهؤلاء لم يكن فضحا لهم بالأسماء، وإنما كان فضحا لهم بالأوصاف، مثل ما في السورة التي عرفت عند كثير من أهل العلم بالفاضحة، سورة التوبة، سورة براءة، لأن الله سبحانه وتعالى فضح فيها المنافقين وهتك أستارهم بذكر أوصافهم. ولهذا تجد يتكرر في سورة التوبة: ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا، فيذكر أوصافهم، ومنهم من يلمزك في الصدقات، فيذكر أوصافا لهم أعمالا لهم. وكان فضحهم بالأوصاف أبلغ نفعا وفائدة من الفضح بالأسماء، بحيث تبقى هذه أوصافا على مد التاريخ ومر الزمان فاضحة لمن كان متصفا بها، كاشفة لخبيئته. فيقول عمر رضي الله عنه: كان إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ ينزل الوحي، وإذ ينبئنا الله من أخباركم. فأما اليوم فقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، وإنما أعرفكم بما أقول، من أعلن خيرا أحببناه عليه وظننا به خيرا، ومن أظهر شرا أبغضناه عليه وظننا به شرا. سرائركم فيما بينكم وبين الله، أي لنا الظاهر، ورب العالمين جل في علاه يتولى السرائر، لنا الظاهر، ما يظهره الإنسان عليه يكون الولاء والبراء والحب والبغض وما إلى ذلك. أما السريرة فهذه بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، لا يطلع عليها إلا علام الغيوب جل وعلا. في إسناد هذا الأثر بقية وهو مدلس وقد عنعن، وسعيد الجريري ثقة اختلط قبل موته، وأبو فراس الراوي عن عمر لا يعرف، ورواه من طريق أخرى من طريق حماد، وأسقط أبا فراس بين أبي نضرة وعمر بن الخطاب، ومن هذه الطريق يكون فيه انقطاع بين أبي نضرة المنذر بن مالك وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن للحديث أصل في البخاري، ولا سيما أو لهذا الخبر أصل في البخاري، ولا سيما ما جاء في آخره، جاء في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، والله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة، وإن قال إن سريرته حسنة. قال الإمام الأجري رحمه الله معلقا على هذا الأثر، قال: فإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد خاف على قوم قرأوا القرآن في ذلك الوقت ميلهم إلى الدنيا، فما ظنكم بهم اليوم؟ إذا كان خاف عليهم في ذلك الزمان الفاضل المبارك، فكيف بهم إذا تأخر الزمان؟ وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون أقوام يقرؤون القرآن يقيمونه كما يقيمون القدح يتعجلون ولا يتأجلون، يعني يطلبون به عاجلة الدنيا ولا يطلبون به الآخرة، يقرؤون القرآن ويقيمونه كإقامة القدح وهو السهم الذي يرمى به، أي من حيث إتقانهم للتلاوة وضبطهم لها، يقيمونه إقامة دقيقة جدا، لكنهم يريدون بهذه الإقامة للقرآن والضبط والإتقان يريدون شيئا معجلا في الدنيا، لم يجعلوه قربة لهم يتقربون به إلى الله لنيل ثواب الآخرة، بل يريدون عليه شيئا في الدنيا يتعجلون، ومعنى يتعجلون أي يتعجلون أجره، يريدون عليه شيئا منجزا في الدنيا، ليس لهم همة فيما عند الله والدار الآخرة. والله يقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالله سبحانه وتعالى لا يشكر عمل العامل ولا يقبله إلا إذا أراد به الآخرة وقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن علويه القطان قال: حدثنا خلف بن هشام البزار قال: حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حميد الأعرج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا العجمي والعربي، قال: فاستمع فقال: اقرأوا فكل حسن، سيأتي قوم يقيمونه كما يقيمون القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. ثم أورد الإمام الآجري رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا العجمي والعربي، قال: فاستمع فقال: اقرأوا فكل حسن. لاحظ هنا، هذا خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لنفر وقف عليهم وهم يقرؤون القرآن، وهم يقرؤون القرآن وخاطبهم، وهذا فيه أن مخاطبة من يقرأ القرآن وإلقاء السلام عليه، مخاطبة من يقرأ القرآن وإلقاء السلام عليه فيما فيه مصلحة، فيما فيه مصلحة ومنفعة، لا بأس بذلك حتى إلقاء السلام، خلافا لما يذكر بعض الفقهاء أن لا يلقى عليه السلام إذا كان منشغلا بالقراءة. صحيح أنه لا حرج في إلقاء السلام على التالي لكتاب الله سبحانه وتعالى، وقد جاء في المسند لإمام أحمد بإسناد صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كنا جلوسا في المسجد نقرأ القرآن، كنا جلوسا في المسجد نقرأ القرآن، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علينا فرددنا عليه، فسلم علينا فرددنا عليه، فقال: تعلموا القرآن واقنوه أي الزموه، فإنه أشد تفلتا من الإبل، أو قال الفصال في عقولها. فخاطبهم وهم يقرؤون القرآن حتى ألقى عليهم السلام وحثهم على مزيد العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى. أما مخاطبة من يقرأ القرآن بما يشغله، من بعض الناس يأتي إلى من يقرأ القرآن ثم يشغله عن القراءة بالأحاديث الجانبية وأشياء من هذا القبيل، فهذا مما يذم وينهى عنه، لأن معاونة من يتلو القرآن على حفظ وقته بالتلاوة، على حفظ وقته بالتلاوة خير من أن يسغل وأن يقطع عن التلاوة بالأحاديث والأخبار والملح ونحو ذلك. أما إذا كان هناك مصلحة مصلحة دينية فائدة فإنه يلقى عليه السلام ولا حرج، وأيضا يخاطب بما فيه المصلحة والفائدة ولا حرج كما تدل على ذلك الأحاديث. قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا العجمي والعربي. كيف ستكون التلاوة في تقديركم وفينا العجمي والعربي؟ هل ستكون على حد سواء في الإتقان والمخارج أم أنها ستكون متفاوتة؟ هذا يتتعتع في القرآن وهذا يصعب عليه لعجمته، وهذا تتعثر عليه بعض المخارج يجد فيها صعوبة، وهذا يقرأ بانطلاق وسلاسة وسهولة، ليسوا على مستوى واحد متفاوتون. فخرج عليهم وهم يقرؤون القرآن وفيهم العجمي وفيهم العربي، فاستمع إلى هذه التلاوات المتفاوتة. أخذ يستمع إلى هذه التلاوات المتفاوتة فقال: اقرأوا فكل حسن. اقرأوا فكل حسن، الماهر كما في الحديث الآخر في القرآن مع الكرام السفرة، ومن يقرأ القرآن وهو عليه شاق يتتعتع به له فيه أجران. اقرأوا فكل حسن، مخاطبا الجميع في هذه القراءات المتفاوتة. ومن كان في قراءة للقرآن شيء من النقص أو القصور فإنه ينبغي عليه أن يجاهد نفسه على تقويم القراءة، يستمر في القراءة ويجاهد نفسه على تقويمها وإصلاحها، فينطلق من هذا الذي وصف في الحديث بأنه حسن إلى الأحسن، ومن الفاضل إلى الأفضل، هو مأجور في تلاوته كما هي، ومأجور أيضا في عمله على إصلاح تلاوته وتحسينها. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا فكل حسن. اقرأوا فكل حسن. سيأتي قوم يقيمونه كما يقيمون القدحة، يعني السهم الذي يرمى به، يعني إقامة دقيقة من حيث التلاوة، المخارج، ضبط الحفظ، سرعة التلاوة، عدم الخطأ في التلاوة، يقيمونه إقامة دقيقة جدا. سيأتي أقوام يقيمونه كما يقيمون القدح، يتعجلون ولا يتأجلونه. يتعجلون أي يتعجلون أجره، يريدون عليه شيء دنيوي لا يريدون شيئا أخرويا. يتعجلونه يريد شيئا عليه في العاجلة، إما مدح أو مال أو ثناء أو صيت أو نحو ذلك. يتعجلونه يعني يريد عليه شيئا معجلا في هذه الحياة الدنيا، يتعجلونه ولا يتأجلونه. هذا الحديث ليس فيه ذم لمن أتقن التلاوة، ليس فيه ذم لمن أتقن التلاوة وضبطها، لا ذم في هذا، بل هو من المحامد والمحاسن. ضبط التلاوة والإتقان لها هذا من المحاسن، لا يذم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدم على ذلك، وإنما يدم على النية الفاسدة عند هؤلاء، لا يدم على الضبط للقرآن والإتقان في التلاوة، وإنما يدم على النية الفاسدة، وهي أن هذا الضبط والإتقان لم يريدوا به الله والدار الآخرة، لأنهم لو أرادوا به الله والدار الآخرة لكانوا مع من؟ الماهر بالقرآن، مع السفرة الكرام البررة، لكانوا مع السفرة الكرام البررة، هذا مكانهم. لكن لما اختلت النية صار الذي يقرأ القرآن ويتتعتع به ولا يحفظ مثل حفظهم أو يحفظ جزءا أو أقل خيرا منهم وأفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يذم على فساد النية، ذمه على فساد النية، ولهذا قال يتعجلونه ولا يتأجلون، يتعجلونه أي أجره، مثل ما تقدم في كلام الأجري قال يطلبون به عاجلة الدنيا ولا يطلبون به الآخرة. وأيضا في الحديث الذي بعده ما يوضح هذا المعنى. نعم. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا موسى بن عبيدة الربذي عن عبد الله بن عبيدة وهو أخوه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال بينما نحن نقترئ إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأخيار وفيكم الأحمر والأسود اقرأوا القرآن قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال بينما نحن نقترئ إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأخيار، هذا فيه استحضار النعمة وحمد الله عليها، حمد الله عليها. ومر معنا تنبيه المصنف رحمه الله تعالى على شرف هذا العلم الذي سماه رحمه الله علم النعم، سماه فيما سبق علم النعم. وعلم النعم عندما يستحضر يستجلب للمستحضر الشكر للمنعم، والله جل وعلا يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال الحمد لله كتاب الله واحد، هذا حمد على نعمة الكتاب. ومن هذا القبيل أول الكهف، أول سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، هذا حمد على نعمة الكتاب. ونعمة الكتاب هي أعظم النعم، لأن هذا الكتاب كتاب هداية أصلح الله سبحانه وتعالى به الناس وهداهم وبصرهم، وكان لهم الكتاب نورا وضياء وبشرى ورحمة، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. فنعمة الكتاب هي أعظم النعم، فحمد الله عز وجل على هذه النعمة الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأخيار وفيكم الأحمر والأسود، فيكم الأحمر والأسود. قال في الحديث الآخر ألا لا فرق بين عجمي ولا عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، فيكم الأحمر والأسود أي كلكم أهل ديانة وأهل إيمان وأهل إقبال على كتاب الله سبحانه وتعالى، فهذه نعمة عظيمة. اقرأوا القرآن، حتى على العناية بالقرآن والعناية بقراءته وتدبره وتأمل معانيه، اقرأوا القرآن قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم لا يجاوز تراقيهم. يقيمون حروفه أي أن إقامتهم للقرآن قاصرة على الحروف فقط، أما المعاني والعمل بالقرآن فلا شغل لهم بذلك ولا توجه لعنايتهم لذلك، وإنما عنايتهم منصبة على إقامة الحروف وضبط التلاوة والترتيب، هذا الذي انصبت عنايتهم فيه. يقيمون حروفه كما يقام السهم، يعني إقامة دقيقة متقنة يقرأ القارئ منهم لا يلحظ عليه خطأ ولا يضبط عليه لحن، يقرأ القرآن من أوله إلى آخره لا يخطئ، يقيمونه كما يقيمون السهم أو كما يقام السهم، لا يجاوز ترقيهم، يعني حظهم من القرآن من الحنجرة وفوق، أما القلب لا نصيب له من القرآن، القلب الذي هو موطن العقل عقل الخطاب لا نصيب له من القرآن، فهو لا يجاوز تراقيهم أي لا يجاوز الحناجر، حظهم من القرآن من الحنجرة وفوق، أما القلب فلا نصيب له من القرآن، لأنهم لم تتجه همتهم أصلا لتدبر القرآن وعقل الخطاب وفهم الدلالات ومن ثم العمل، هذا كله لم تتجه همتهم إلى شيء من ذلك، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه، يعني يريدون أجره في الدنيا إما ثناء أو سمعة أو صيتا أو مالا أو مالا، ولهذا بعضهم أصبحت مهمته مع إتقانه للقراءة، يعني يكون مقرئ ضابط ومتقن للقراءة، مهمته أن يقرأ في المآتم والمحافل بمقابل مالي، بمقابل مالي، يقرأ في المآتم والمحافل بمقابل مالي، وتحدد القيمة للقراءة بحجم القراءة ومدة القراءة، ختمة أو نصف ختمة أو غير ذلك، ويحدد المبلغ قبل القراءة، هذه مهمته، حتى إن أحد القراء قبل وقت افتتح حفلا غنائيا بآيات من القرآن، افتتح حفلا غنائيا وأعطي مقابل لذلك، وافتتح الحفل بآيات من القرآن، جل كلام الله، جل كلام الله، جل كلام الله وتقدس. فالحاصل أن هذا من البلاء، وهذا كله داخل في هذه المعجزة، هذه معجزة، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أمور ستقع في آخر الزمان، يخبر عن أمور مغيبة فتقع طبقا لما أخبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فقال إنه سيكون مثل ما قال هنا، سيأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم، لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. وهذه فرصة نجدها في هذا المجلس الذي نرجو الذي يسره بمنه وفضله أن يبارك فيه، نجدها فرصة لندعو الله سبحانه وتعالى ونلجأ إليه بالدعاء أن يصلح نية كل من وفق لحفظ القرآن، أن يصلح نياتهم وأن يعيدهم من الفتن والشرور، وأن ينفعهم وأن ينفع بهم، وإلا فإن العبد على خطر من هذه الفتن وهذه الصوارف والملهيات التي تعصف وتجرف وتهلك. فنسأل الله عز وجل لنا أجمعين الحفظ، أن يحفظنا بما يحفظ به عباده الصالحين، وأن يصلح لنا النية، وأن يرزقنا الإخلاص. نسأل الله الكريم أن يوفق أبناءنا وبناتنا في حلق القرآن ومجالس القرآن ومدارس القرآن، أن يوفقهم للنية الصالحة الخالصة، وأن يجعلهم من أهل القرآن الذين هم أهل الله تبارك وتعالى وخاصته، وأن يعيذهم من مثل هذه الانحرافات الشديدة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها ستقع. وينبغي معاشر الإخوة الكرام أن يعلم هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر لما أخبر أن هذا سيقع، هذه ليست مجرد معلومة يخبر بها عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا إخبار من باب الإنذار، هذا إخبار من باب الإنذار، يخبر محذرا من ذلك، ليست مجرد معلومة يفيد الناس أو يفيد الأمة بها، وإنما يخبر على وجه الإنذار والتحذير، مثل قوله في الحديث الآخر: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا. هذا خبر يتضمن الإنذار والتحذير. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن سيوجد في الأمة من يتقن قراءة القرآن إتقانا دقيقا في المخارج، في الضبط، في التلاوة، كما يقام السهم لا يلحظ عليه خطأ، وتكون هذه حاله، إذن الواجب على من فتح عليه بالقرآن حفظا وإتقانا أن يجاهد نفسه على أن يكون هذا الضبط والإتقان قربه لرب العالمين، قربه لرب العالمين يريد به وجه الله، ثواب الله سبحانه وتعالى، ويجاهد نفسه ويدعو ربه أن يصلح له النية. وإذا أعطي صوتا حسنا وجمالا في القراءة وبدأ الثناء والمدح وبدأت الفتنة تقترب منه، يسر ربه أن يخلصه وأن ينجيه وأن يحفظه، وأن لا يكون من هؤلاء الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأتون في آخر الزمان ويتقنون القرآن ولكنهم يتعجلونه ولا يتأجلونه. هذا في هذا الأثر أو الحديث في إسناده موسى ابن عبيدة ضعيف، موسى بن عبيدة ضعيف، لكن رواه أبو داود من طريق أخرى عن سهل، رواه أبو داود من طريق أخرى عن سهل ويقويه الحديث الذي قبله، فهو حسن لغير بالذي قبله. نعم، والحديث الذي قبله حديث حسن. نعم. قال: وحدثنا أبو محمد أيضا قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن ابن الهاد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر هذا القرآن حتى يجاوز البحار وحتى يخاض بالخيل في سبيل الله، ثم يأتي قوم يقرؤون القرآن، فإذا قرأوه قالوا: قد قرأنا القرآن، فمن أقرأ منا، فمن أعلم منا. ثم التفت إلى أصحابه فقال: هل ترون في أولئك من خير؟ قالوا: لا. قال: فأولئك منكم، وأولئك من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. ثم أورد الإمام الآجري رحمه الله تعالى هذا الحديث عن العباس بن عبد المطلب قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر هذا القرآن حتى يجاوز البحار وحتى يخاض بالخيل في سبيل الله. وهذا أيضا من المعجزات وآيات النبوة، لأن فيه إخبارا عن أمور ستقع في المستقبل ووقع طبقا لما أخبر، فهذا من علامات النبوة ودلائلها. قال: يظهر هذا القرآن حتى يجاوز البحار، يعني يصل إلى ما وراء البحار، يصل إلى ما وراء البحار، حتى يخاض بالخيل في سبيل الله، أي تخاض البحار بالخيل في سبيل الله. وكل ذلك وقع طبقا لما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. ثم يأتي قوم يقرؤون القرآن، ثم يأتي قوم يقرؤون القرآن، فإذا قرأوا يعني أتقنوا قراءته، هذا المراد بقرأوه، فإذا قرأوه أي أتقنوا قراءة القرآن، قالوا: قد قرأنا القرآن، فمن أقرأ منا، فمن أعلم منا تحولت هذه القراءة وهذا الضبط للقرآن إلى نوع من المفاخرة والمراءة والعجب بالنفس، واختلت النية بذلك. فمن أقرأ منا، من أعلم منا، من أضبط منا حفظا على وجه المفاخرة وعلى وجه العجب بالنفس؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام، التفت إلى الصحابة لما أخبرهم بهذا الخبر، قال: هل ترون في أولئك من خير؟ الصحابة رضي الله عنهم أهل فقه وإيمان، فقالوا رضي الله عنهم وأرضاهم: لا، أن ليس هذا مقصود القرآن، ليس مقصود القرآن أن يحفظ المرء القرآن حتى يفاخر ويقول: أنا أحفظ، ومن أحفظ مني، ومن أعلم مني، ومن أتقن مني، لا يوجد تحت الأرض أعلم مني، أو مثل هذا الكلام. ليس لهذا الغرض يحفظ كتاب الله، وإنما ليتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فقال لهم: هل ترون في أولئك من خير؟ قالوا: لا، أن ليس هذا غرض القرآن، وليس هذا الذي لأجله يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. فقال: أولئك منكم، وأولئك من هذه الأمة، أولئك منكم وأولئك من هذه الأمة، من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأولئك هم وقود النار. هؤلاء وقود النار، لأنهم قرأوا القرآن من أجل ماذا؟ كما واضح في كلام من أحفظ منا، من أعلم منا، حفظوا القرآن للشهرة والصيت، وليقال الأحفظ والأقرأ. قد جاء في صحيح مسلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم الرجل الذي حفظ القرآن ليقال حافظ، حفظ القرآن ليقال حافظ. فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك هم وقود النار. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد أعاذنا الله وأهلينا وذرياتنا من النار. والحديث فيه الرجل الذي تقدم معنا في الإسناد الذي قبله، موسى بن عبيدة، عرفنا أنه ضعيف. وابن الهاد لم يسمع من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، لكن الألباني رحمه الله أورد هذا الحديث في سلسلته الصحيحة برقم 3230، وأورد له طريقين يتقوى بهما كما بين رحمه الله. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا زهير بن محمد قال: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا ابن نمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم عن ابن الهاد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث مثله. نعم. قال: وحدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال: حدثنا زهير بن محمد قال: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم بن المهاجر قال: سمعت أبي يذكر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا صدر هذه الأمة، وكان الرجل من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معه إلا السورة من القرآن أو شبه ذلك، وكان القرآن ثقيلا عليهم ورزقوا العمل به، وإن آخر هذه الأمة يخفف عليهم القرآن حتى يقرأه الصبي والأعجمي فلا يعملون به. ثم أورد الإمام الآجري رحمه الله تعالى هذا الأثر عن ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: كنا صدر هذه الأمة، أي أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يتكلم عن ذلك الجيل المبارك الذي هو خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول: كنا صدر هذه الأمة، وكان الرجل من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معه إلا السورة من القرآن أو شبه ذلك. يعني كان في الصحابة وخيار الصحابة من كان عنده السورة والسورتين والثلاث من القرآن، يعني ليس كل الصحابة حفظ القرآن كله، منهم من حفظ ومنهم من حفظ الكثير منه ومنهم من حفظ القليل. وهؤلاء الذين لم يحفظوا إلا القليل كانوا خيارا، أئمة هدى وأئمة صلاح وأئمة فضل وعبادة وديانة وإخلاص وصدق مع الله سبحانه وتعالى. كان الرجل من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معه إلا السورة من القرآن أو شبه ذلك، أو شبه ذلك. وكان القرآن ثقيلا عليه، وكان القرآن ثقيلا عليه، ورزق العمل به، ما يحفظ لكنه يعمل، يعمل، من أهل الصلاة، من أهل الصدق، من أهل البر، من أهل الصلة، من أهل الإحسان. الأوامر التي في القرآن مؤتمر بها، والنواهي التي في القرآن منتهي عنها، لكن لو قيل اقرأ علينا آيات في البر، آيات في الصلة، آيات في الإحسان، آيات في كذا، لا يحفظ، لكنه عامل بذلك ومثابر عليه ومن أهل العمل. كان القرآن ثقيلا عليهم ورزقوا العمل به، ورزقوا العمل به. وإن آخر هذه الأمة يخفف عليهم القرآن، يعني حفظه يكون خفيفا سهلا، يخفف عليهم القرآن حتى يقرأ الصبي والأعجمي فلا يعملون به. وسبحان الله لذلك سبب، يعني من يتأمل النصوص يعرف ذلك، ألا وهو اختلاف الطريقة في الحفظ، اختلاف الطريقة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحفظون حفظا مقرونا بالعمل والفهم، ولهذا يمضي عليهم الوقت في الآية أو في السورة أو في العشر آيات لا يتجاوزونها حتى يعلموا ما فيها من العلم ويعملوا بما فيها من عمل، ثم يتجاوزونها إلى ما بعدها. فإذا وقف عند شيء من المعاني لم يحفظ مزيد آيات أخرى، وإنما وقف حتى يستجل المعاني وحتى يعمل بهذه العشر، لأن أنزلت لتفهم ويعمل بها لا لمجرد الحفظ. أما الآن الهمم كلها موجهة إلى في الغالب إلى الحفظ فقط، وينشأ الطالب ولا يجد من ينبه على المعاني أو يحثه على العمل، فيقطع الشوط السريع في الحفظ لكن بلا فهم ولا عمل، بلا فهم ولا عمل. قال: يخفف عليهم القرآن حتى يقرأ الصبي والأعجمي فلا يعملون به، فلا يعملون به. تجد مثلا حافظا متقنا لحفظ القرآن متهاونا في الصلاة المكتوبة، دعك مسألة قيام الليل. أذكر أحد الأفاضل عقب أحد الدروس من المسلمين جاء يخاطبني يقول: والله ما أحفظ إلا قل والله أحد، الفاتح قل والله أحد. يقول: الحمد لله أنا أقوم بالليل ساعتين بس أقرأ قل والله أحد. ثم بكى قال: ما عندي غيرها، تكفيني إن شاء الله. هو يقرأ الفاتح وقل الله أحد يرددها، ما يحفظ غيرها. فانظر هذا وعبادته، وانظر آخر يحفظ القرآن كله وينام عن صلاة الفجر، ليس مسألة قيام ليل، لا، ينام عن صلاة الفجر. فرق بين هذا وهذا. ولم ينزل القرآن لمجرد أن يحفظ في الصدر ولا يكون حياة للعبد، حياة عملية للعبد وطاعة وتقرب لله سبحانه وتعالى. الإسناد هنا فيه إبراهيم بن المهاجر ضعيف، ووالده أيضا فيه كلام. وأورد الطبراني أو روى الطبراني في الأوسط هذا الأثر بنفض مقارب عن ابن عمر، قال الهيثمي عنه في المجمع رجاله رجال الصحيح، قال ابن عمر: لقد عشت برهة من دهري، وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن نقف عنده منها كما تعلمون أنتم القرآن، ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، يعني يحفظ القرآن قبل أن يحقق الإيمان، يؤتى القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين الفاتحة، فاتحة الكتاب، إلى خاتمته ما يدري ما أمره ولا زجره وما ينبغي أن يقف عنده منه وينثره نثر الدقل. ومر معنا المراد بنثر الدقل أي التمر اليابس عندما ينفض من العذق الذي فيه، ينثره نثر الدقل أي لا يحفل به لا فهما ولا عملا، لا يكون له نصيب لا من الفهم لكتاب الله ولا من العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وحدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا خالد يعني الواسطي عن عطاء بن السائب قال: كان أبو عبد الرحمن يقرئنا فقال يوما، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليرثن هذا القرآن قوم يشربونه كما يشربون الماء لا يجاوز تراقيهم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود، وهو يروى مرفوعا وموقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليرثن هذا القرآن قوم يشربونه كما يشربون الماء، يشربونه كما يشربون الماء. المراد بيشربونه كما يشربون الماء أي يتقنون قراءته ويحفظونه حفظا سريعا مثل الماء، مثل الماء. وهذه الكلمة مشهورة على ألسنة الناس، يعني الشيء الذي سهل ويحفظ مثلا بسرعة يقولون ماء أو مثل الماء، مشهورة هذه الكلمة إلى وقتنا الحاضر تستعمل هذا الاستعمال. فقال يشربونه كما يشربون الماء لا يجاوز ترقيهم، لا يجاوز سراقيهم أي حظهم منه مجرد التلاوة، أما القلوب لا تعي ولا تعقل ولا تفهم، وأما الجوارح فلا تعمل، حظهم منه فقط التلاوة. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يجاوز سراقيهم. وقد أكثر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروية عنه من وصف الخوارج بذلك، من وصف الخوارج بذلك الذين وصفهم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز سراقيهم. وأحيانا بعض الناس يغتر بإتقان بعض الأشخاص الذين يلقاهم لحفظ القرآن فيغتر بهم ويجاريهم في أعمالهم التي تكون مخالفة للسنة وعلى غير الجادة، فيغتر به لكونه حافظ ومتقن للقرآن. ولهذا الإمام الأجري رحمه الله في كتابه العظيم الذي ألفه في الاعتقاد وسماه الشريعة، هو كتاب عظيم جدا طبع في 5 مجلدات ومن أوسع الكتب وأنفعها وأجمعها في تقرير المعتقد وسوق الأدلة عليه ونقل الآثار عن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان مع حسن التبويب وجمال النصح كما هي طريقة في كتاب هذا الذي بين أيدينا وكتابه الأول الذي مر علينا أخلاق العلماء. وفي الطريق أيضا إلينا كتابين له من أنفع ما يكون، كتاب الأربعين جمعها جمعا من أعجب وأحسن ما يكون، جمع 40 حديثا يحتاجها عامة المسلمين، وكل حديث يعقب عليه بمثل هذه التعليقات الجميلة النافعة العامرة بالنصح. وله كتاب آخر على نفس الطريقة في التهجد والحث على قيام الليل، وفي معاني جميلة وعظيمة. والكتاب يصل اليوم إن شاء الله إلى المدينة، ولعله يوزع قريبا 40، وكذلك كتاب التهجد، وإن وجدنا شيء من الوقت قرأنا في هذين الكتابين أو في أحدهما. الحاصل أن رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة، في كتابه الشريعة لما ذكر شيئا من الأحاديث فيما يتعلق بالخوارج وأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز سراقيهم، ثم نقل أثرا عن الحسن ذكروا له رجل أنه رأى منكر فأنكر بطريقة غير مشروعة، يعني أنكره بطريقة غير مشروعة، فقال يعني كلاما معناه أن هذا رأى منكرا فأنكره بمنكر أكبر منه، لأن هذه طريقة الخوارج في إنكار المنكر، طريقتهم في إنكار المنكر ينكرون المنكر بمنكر أكبر، يعني ممكن ما يبالي ينكر المنكر بإراقة دماء، بإراقة دماء مثلا يأتي لمكان فيه منكر يفجر بالأطفال والنساء ومن لا علاقة له أصلا بالموضوع بزعمه أنه يريد إنكار المنكر. هذه طريقتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، ولهذا تخرج منهم تصرفات هوجاء رعناء ليست من دين الله تبارك وتعالى. فلما أورد ذلك قال كلاما مهما للغاية أنقله بنصه، يقول محمد بن الحسين: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عادل كان الإمام أو جائرا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن، بقراءة القرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الخوارج، قال للصحابة: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم. قال: فلا ينبغي له أن يقتر بقراءة القرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج، هذا تنبيه في غاية الأهمية، ويحتاج فعلا إلى أن يتأمل وأن ينشر ليستفيد منها الناس. وبالمناسبة فإن كتابه الشريعة من أهم الكتب المؤلفة في الاعتقاد، والتي يوصي أهل العلم رحمهم الله تعالى بالعناية به والإفادة منه. نعم. قال حدثنا أبو محمد، مر معنا أثر مهم حول هذا المعنى لابن مسعود رضي الله عنه، قال: إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب ورسخ فيه نفع. القرآن إنما ينفع إذا وقع في القلب ورسخ في القلب، تتحقق حينئذ المنفعة. نعم. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن يحيى بن سعد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن قال إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله ولم يتأولوا الأمر من أوله. قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وما تدبر آياته؟ اتباعه والله يعلم. أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول قد قرأت القرآن كله فما أسقط منه حرفا، وقد والله أسقطه كله، ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل، حتى إن أحدهم ليقول إني لأقرأ السورة في نفس واحد. والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة، متى كانت القراء تقول مثل هذا؟ لا أكثر الله في الناس مثل هؤلاء. نعم، هذا الأثر وما بعده في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، أصلح الله لنا أجمعين شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. هذا الأخ أرسل ورقة يتحدث فيها عن المسابقات القرآنية وما يحصل فيها، وأن كثيرا ممن يدخل في هذه المسابقات يكون من أجل الدنيا. يقول فقد ظهر لي بأن الطلاب يتنافسون في هذه المسابقات من أجل نيل جوائز مالية أو عينية، وكلما كانت الجوائز أغلى ثمنا كان الطلبة أكثر حرصا على المشاركة، والطالب المشارك في المسابقة قد يخطئ بقية الطلاب المنافسين ليفوز هو، أي يفرح بالخطأ في كلام الله ويسؤهما أن يقرأ المنافس قراءة. يعني إذا المسابق الآخر أخطأ في آية يفرح إذا أخطأ المنافس الآخر في آية أو أخطأ في آيتين يفرح بذلك. نعم، يقول بعض الكتاتيب أصبح الإقراء فيها موجها لتجهيز الطلاب للمسابقات هذا، وقد رأينا رأيناه هذه المسابقة غيرت النوايا في بعض الطلاب والمدرسين، فأصبح القرآن تجارة دنيوية. ما توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. توجيهي باختصار أن نقرأ هذا الكتاب، كتاب أخلاق حملة القرآن، وأن نحرص على نشره وإفادة الناس منه ونجتهد في ذلك. ومما أنصح فيه بهذا المقام وهذه المناسبة أن تتضافر الهمة بإيصال هذا الكتاب إلى أكبر قدر ممكن من الحلق ودور التحفيظ، ويمكن أيضا أن يفعل بعض طلاب العلم النابهين أو المشايخ الأفاضل أن يختصر هذا الكتاب بأن يحذف منه مثلا الروايات الضعيفة والأشياء المكررة ونحو ذلك، وتوضح مثلا بعض المعاني ويعمم ينشر، لأن الناس بحاجة إلى الدعوة، الناس فيهم خير ويريدون الخير، لكنهم بحاجة إلى دعوة، بحاجة من يوصل لهم المعاني العظيمة والفوائد، ولا ينتشر شيء من خير أو شر إلا بدعوة. فمثل هذا الكتاب وما فيه من فوائد عظيمة ومعاني نافعة ومؤثرة ينبغي حقيقة أن تنشر، وأن تتبنى أيضا الجهات المعنية بمثل هذا الأمر وتشجيع الطلاب، لأن المسابقات إنما وضعت لتشجيع الطلاب على القرآن وتشجيعهم على حفظه وتشجيعهم على ضبطه، فمثل هذا التشجيع لما يضم له مثل ما هذه المعاني الجميلة التي قررها وبينها رحمه الله تعالى فإنها بإذن الله سبحانه وتعالى تفيد. ولا يعدم من يحفظون القرآن في كثير من هذه المسابقات من يوجههم وينصحهم ويحثهم. وعلى كل حال الأمر بحاجة إلى مزيد من التعاون والتضافر رجاء أن تتحقق الفائدة والنفع والبركة ويزول الخلل بإذن الله. نعم. يقول: هل يجوز اتباع الإمام في صلاة التراويح بالمصحف؟ المصحف إذا كان ثمة حاجة للفتح على الإمام ولا يكون وراءه حافظا متقنا يفتح عليه فإنه لا بأس أن يحمل مصحف من وراءه للفتح على الإمام، أما بقية المصلين فليس له أن يفتح المصحف، ليس له أن يفتح المصحف، وإنما يكتفي بالسماع والإنصات للتلاوة والحرص على التدبر. أما حمل المصحف فإنه يشغل المصلي بحركة كثيرة في صلاة لا حاجة إليها في تقليب الصفحات وفتحها ورفع المصحف ووضعه وغير ذلك، وهذه كلها حركات لا حاجة إليها، بل الذي ينبغي عليه أن يقتصر على الاستماع والإنصات. نعم. يقول: بارك الله فيكم، نحن الليلة نستقبل العشر الأواخر من رمضان فنرجو من فضيلتكم التوجيه في ذلك. هذه من منة الله سبحانه وتعالى علينا أجمعين أن بلغنا هذا الوقت ونحن نستقبل أشرف الليالي وأفضلها وأعظمها، الليالي الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وهي أشرف الليالي، أشرف ليالي العام وأفضلها، وفيها ليلة واحدة هي خير من ألف شهر، أي أن العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر ليست فيها ليلة القدر، وألف شهر بحساب السنوات تزيد على 80 سنة. وقد جاء في الحديث أن من حرم خيرها فقد حرم، وكان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أن يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها، وإذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، فهي عشر مباركات عظيمات شريفات مباركات ينبغي على المسلم الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى ببلوغ هذه العشر أن يحرص على اغتنام خيراتها وبركاتها، وأن يحفظ وقته فيها ذكرا لله وتلاوة للقرآن وقياما وتهجدا ومحافظة على طاعة الله عز وجل وصيانة للسان وإبعادا بالنفس عن كل ما هو من اللهو والغفلة، يجاهد نفسه مجاهدة تامة على اغتنام خيراتها، وكل ليلة، وهذا أوصي نفسي وإخواني به، كل ليلة من ليالي العشر الأوتار والأشفاع تحرى أنها ليلة القدر، وهيئ نفسك للعمل فيها كأنها ليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، فأنت كل ليلة تحرى ليلة القدر شفعا أو وترا، وهيئ نفسك كل ليلة على أن هذه هي ليلة القدر، وتكون أخذت نفسك ما أخذ العزم والحزم وضبط الأمور، لأنك قد مثلا تفوت ليلة أو تقلل مثلا من العمل في ليلة من ليالي وتقول ربما أنها ليست ليلة القدر وتكون هي ليلة القدر، فيفوتك خيرها وبركتها. ليلة القدر خير من ألف شهر، الله فخم أمرها وعلى شأنها في كتابه العظيم. وهذه الليلة الذي هذا وصفها أنها خير من ألف شهر هي في عشر ليالي، تبدأ من هذه الليلة التي نستقبلها عشر ليالي أو تسع ليالي إن لم يتم الشهر، وستمر سريعا. انظر العشرين الأول من رمضان كيف مرت سريعا، قبل أيام يهنئ المسلمون بعضهم بعضا بدخوله، والآن انصرم منه عشرون يوما ونستقبل الآن العشر الأخيرة منه. ومن كان حصل من تقصير وتفريط فيما سبق فلا يستمر مفرطا ولا يستمر مقصرا، بل ليذكر نفسه بشرف الوقت وعظيم فضله ورفيع مكانته، ويجتهد أن يغنم هذه الليالي المباركات أعظم غنيمة. وأنصح في هذا المقام أن يكون لك برنامج جاد تلتزمه التزاما دقيقا، ومن ذلكم أن تواظب على صلاة التراويح والتهجد تامة مع الإمام من أولها إلى آخرها، تكبر معه تكبيرة الإحرام في كل تسليمة، لأن بعض الناس يفوت من أول التكبيرة، يجلس قليلا ويتحدث مثلا مع جاء زميله أو صاحبه حتى يقارب الركوع، هذا فوت جزء من صلاة الليل، هذا فوت جزء من صلاة الليل. فتغنم الصلاة مع الإمام في كل تكبيرة من أول ما يكبر. السواليف والأحاديث وهذه لها وقتها، أما الآن وقت غنيمة، وقت ربح، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فيحرص على صلاة الليل التراويح ثم التهجد الذي يقام في آخر الليل، وبينهما يقرأ القرآن ويذكر الله سبحانه وتعالى ويستغفر، وأيضا قبل التراويح يغنم ذلك الوقت العظيم الفاضل بالقرآن وذكر الله سبحانه وتعالى. أحيا ليلة، هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام، إحياء الليل بالقرآن بالذكر، قراءة كتاب من كتب العلم، الاستغفار والدعاء والإلحاح على الله بالسؤال. وأعظم ما يدعى الله به في هذه الليالي المباركات الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة عندما قالت: أرأيت يا رسول الله إن أدركت ليلة القدر أي ليلة هي، ماذا أقول؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذه الدعوة العظيمة هي أنسب وأفضل ما يقال في تلك الليلة، لأن ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، ويكتب ما هو كائن للعبد إلى ليلة القدر المقبلة من العام القادم، يكتب في ليلة القدر. فإذا كنت في تلك الليلة من أهل العفو والمعافاة وعفى الله عنك وتوسلت إليه بأنه العفو الذي يحب العفو، وألححت عليه سبحانه وتعالى بالسؤال، فإن لذلك الأثر عليك. حتى الإنسان الذي عنده تفريط وعنده معصية عليه أن يكثر، حتى وهو مفرط عليه أن يكثر من: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يكثر من هذه الدعوة العظيمة المباركة، ويرى بإذن الله أثرها عليه، يرى بإذن الله سبحانه وتعالى أثرها عليه. فهي دعوة عظيمة ينبغي أن نكثر منها في هذه الليالي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومن باب الفائدة وأرويها لما فيها من فائدة، قصة حصلت قبل سنوات تزيد على الخمس عشرة سنة أو أكثر، كنت خارجا من البيت بعد المغرب مع الوالد والجد رحمه الله للمجيء للمسجد النبوي للصلاة العشاء والتراويح والتهجد في العشر الأواخر. فكان إلى قريب من بيتنا بعيدا عنه مجموعة من الشبان في سيارة وصوت الموسيقى عالي، فذهبت إليهم وقلت: يا شباب، إن فاتكم في هذه العشر المباركة أن تقفوا مع المصلين في المساجد تصلون، فلا أقل من أن تطفئوا هذا المنكر وهذه الموسيقى، أوقفوها، أنتم في عشر الآن عظيمة مباركة فاضلة، فأوقفوا هذه الموسيقى، إن لم تتمكنوا من الصلاة مع المصلين فاتركوا الموسيقى على أقل تقدير، توقفوا عنها، وأوصيكم أن تكرروا هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. حفظتموه؟ القريب مني هز رأسه هكذا، قلت له: عدلي، فما استطاع، كأنه أراد أن يمشيني، قلت له: أعد للدعاء، فما عرف، فعدتها عليه ثلاث مرات، قلت: حفظتها؟ قال: نعم. قلت: كرر أنت وزملائك، ومشيت ونسيت القصة كلها. لكن بعدها بست سنوات كنت في محاضرة في إحدى المناطق، ودعوني هيئة أمر معروف للقاء مع أعضاء الهيئة، فلما أردت أن أخرج مسكني واحد من أعضاء الهيئة ملتحي وقال: أنا واحد من الشباب الذين قصتهم كذا وكذا، ومن تلك الليلة أخذت أكرر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وأوقع الله في قلبي الهداية والتوبة من ذلك الوقت، من ذلك الوقت. فالحاصل أن هذه الدعوة مباركة وعظيمة ونافعة، فينبغي الجميع أن يكثر منها، حتى الآباء إذا كان يعلم من بعض أبناء التفريط والتقصير يحث: يا بني أكثر من هذه الدعوة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أكثر منها، ألح على الله فيها. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يغنمنا أجمعين خيرات وبركات هذه العشر، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يصلح لنا أجمعين النية والعمل، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله، علانيته وسره، أوله وآخره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم يا رب العالمين، نسألك أن تجعل هذه العشر مباركة على أمة الإسلام وعلى المسلمين أينما كانوا، وأن تجعلها